تفسير الآية 29 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أي وفي المقابل من أحسن طلب الدنيا والآخرة معا فبالقطع قد أعد وجهز له الله تعالى الأجر العظيم في دنياه أولا حيث تمام السعادة بسبب تمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه، ثم في أخرى ما هو أتم وأعظم وأخلد سعادة حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.